صلاة الله رب ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل تسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال إمام المرسلين ومتقاهم سراج العالمين بلا محال هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عال وغال شريف أصله عال وغال صلاة الله رب ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال في العلالي حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال ولم يخلق مثيل صلاة الله رب ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال وفوق المرسلين رفعت قدرا يا رب وكملك المكمل بالهمال فمن من كون مثلك من رسول حويت الفخر ورتب العوالي حويت الفخر ورتب رفعت قدرا وكملك المكمل بالكمال فمن في الكون مثلك من رسول حويت الفخر ورتب العوالي حويت الفخر ورتب تسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال صلاة الله رب ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال روح الكون أجل يهواه الورى كله روح الكون أجل يهواه الورى كله طه المصطفى المختار عليه دوما صلوا عليه دوما صلوا أملي وذخري ومحبوبي روحي وقصدي ومطلوبي أملي وذخري ومحبوبي طاشفة القلوب عليه دوما صلوا عليه دوما صلوا جل جماله يا حنوني ذكر